الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بطلابنا الجدد لهذا العام الدراسي الجديد. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله عاما مباركا موفقا مكللا بالنجاح وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو الدرس الأول من دروس فقه العبادات المقرر على السنة الأولى. نتدارس فيه إن شاء الله نظم أسهل المسالك للشيخ البشار رحمة الله عليه. وقبل أن نشرع في التعليق على الباب الأولي، أود مغتنما بداية هذا العام الدراسي أن أنبه على بعض الأمور. فأولا، لابد أن يراعي الإنسان الإخلاص لله عز وجل، وأن تكون نيته خالصة لله في طلبه للعلم، وأن ينفعه الله عز وجل بهذه المجالس، وأن ينال أجرها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد كان السلف رحمه الله تعالى يرعون النية عند طلبهم للعلم. ومأثور عن سفيان الثوري أنه كان يقول: لا أعلم عملا أفضل من طلب العلم بنية، أي أنه يطلب العلم محتسبا بذلك الأجر عند الله مخلصا لربه عز وجل. فحري بنا أن نراجع النية وأن نحرص على تنقيتها، وعلى يعني الابتعاد كل البعد عن الرياء والسمعة. فهذه مبطلات الأمور، ويلح الإنسان على ربه عز وجل ويدعو ويتضرع بأن يعني يرزقه الإخلاص في عمله هذا. هذه المسألة الأولى. وقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أن إنما الأعمال بالنيات. نعم. وببركة الإخلاص إن شاء الله إن علم الله فينا الصدق يحبب إلينا السنة، يحبب إلينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحبب إلينا مذهب سلفنا الصالح، يبغض إلينا طرائق أهل البدع والضلال، ويثبتنا إن شاء الله. فالإخلاص فيه بركة وفيه توفيق وفيه فتح. نعم. هذه المسألة الأولى وددت أن أذكر نفسي بها. المسألة الثانية فيما يتعلق بالكتاب، فيراعي الطالب حرمة كتابه، فهذه الكتب مليئة بالآيات وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وباجتهادات العلماء الذين بذلوا جهدهم وسعهم وطاقتهم في استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية والنصح للإسلام والمسلمين. فيعني يعتني الإنسان بكتابه ولا يلقي به في أماكن تتلفه، ويعني يذاكر ويقرأ ويحفظ ويستعين بالله عز وجل في أن يبصره بأمر دينه. فهذه الكتب فيها جميع الأحكام التي يعني تتعلق بدينه. فسنتذاكر إن شاء الله كتاب الصلاة، ففيه الطهارة بجميع أقسامها، وفيه الصلاة التي هي عماد الدين. وإن شاء الله في السنة الموالية تدرسون الزكاة والصوم والحج والمعاملات والبيوع وهكذا. فيعني هذه كتب مباركة، فلابد للإنسان أن يعتني بها أيما عناية. نعم. فبالإخلاص والاجتهاد واحترام كتب أهل العلم والثبات، إن شاء الله تكون هذه أسباب في أن يفتح الله علينا وأن يوفقنا للتفقه في دينه. نعم. إذن قلنا كتابنا المقرر علينا هذه السنة ونظم أسهل المسالك للشيخ العلامة محمد بن حسن بن علي بن سالم البشار، وهو من علماء القرن الثاني عشر وهو مصري رحمه الله، توفي في يعني حدود سنة 61 و100 ألف للهجرة رحمة الله عليه. نعم. وبابنا الأول هو باب أقسام المياه وما يرفع الحدث، وإن شاء الله طريقتي في الدرس هي أن أشرع في البداية في قراءة الأبيات التي إن شاء الله سأعلق عليها، وبعد ذلك أبدأ في التعليق. فإذا انتهى الدرس أود منكم يعني إنشاء مجموعة بالشراكة مع إخوة المشرفين على موقع المعهد، وتضيفونني معكم، تراسلونني، نتذاكى فيما بيننا، تضعون فيها تلخيصكم وتعليقاتكم وسيلتكم، وأنا يعني أكون معكم إن شاء الله في المجموعة، ويعني نتعاون على البر والتقوى، ولا أرى لنفسي فضلا عليكم، فأنا واحد منكم، وإن شاء الله يعني يتم النفع. يعني التعليق سيكون يعني مختصر، فإذا كانت في بعض الأمور تحتاج توضيح فنتكلم إن شاء الله في المجموعة. نعم. إذا نشرع إن شاء الله في الباب الأول. قال رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: باب أقسام المياه وما يرفع الحدث. وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار النماء باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قنجر أو مكثه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر يفك عنه غالبا كالسكر، فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلى العبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنس نس حكمه، وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. إذن قال رحمه الله تعالى: باب أقسام المياه وما يرفع الحدث. إذن هذا أول أبواب كتاب الطهارة، ويعرف الفقهاء الطهارة بأنها يعني في اللغة بأنها النظافة، واصطلاحا يقولون أنها صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث من صلاة وطواف ونحوهما. إذن الطهارة لغة هي النظافة، وفي اصطلاح الشريعة هي صفة حكمية، أي صفة حكم الشرع بها يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. فالإنسان ممنوع من أن يؤدي الصلاة على غير طهارة، ولهذا قال يستباح بها ما منعه الحدث، وكذلك لا يجوز الطواف على غير طهارة، وغيرها من العبادات التي يلزم لها التطهر قبل الشروع فيها. إذن صفة حكمية، صفة حكم بها الشرع، فللطهارة وللوضوء والغسل صفة مطلوبة شرعا، لا يستطيع الإنسان يتعبد الله بغير ما جاء في الشريعة. فيعني لابد أن يغسل يدين المرفقين، لابد أن يستوعب الغسل جميع الوجه، لابد أن يمسح الرأس ويغسل رجلين الكعبين وهكذا، فلا يعني يأتي بصفة غير التي وردت في الشرع. نعم. قال أو حكم الخبث، هذا مبحث إزالة النجاسة، فلابد أن يزيل الإنسان النجاسة من ثوبه ومن المكان الذي يصلي فيه، فهذا تتم لشرح التعريف الاصطلاحي للطهارة. إذن قال وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار النماء. شرع إمامنا رحمه الله تعالى في ذكر أقسام المياه، وبدأ بالقسم الأول وهو الماء الطهور. الماء الطهور إخواني هو الماء الباقي على أصل خلقته، لم تتغير أوصافه، لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته. نعم. ولهذا قال باقي على أوصافه، وبين لنا أنواع المياه، فقال وكل ماء نازل من السماء، الماء النازل من السماء كماء المطر، ونابع من الأرض كماء العيون وماء الآبار، أو جار، وكل ما جار على وجه الأرض كماء البحار أو السباخ وغيرها. نعم. وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم التطهر بماء البحر لأنهم وجدوا فيه ملوحة وهكذا وما يصطادونه من حيتان وسمك. فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة ماء البحر. نعم. إذن قال باق على أوصافه، يعني هذا هو الشرط في كون الماء أن يكون طهور، أن يبقى على أصل خلقته، أن يبقى على أوصافه فلا يتغير. نعم. فهذا هو الماء الطهور. ثم قال أو غير، قد يتغير هذا الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض أو الجاري عليها، قد يتغير، لكن هذا التغير لا يسلبه الطهورية. قد يتغير بسبب الأرض الذي استقر فيها، قد تكون أرض كبريتية، قد يكون أرض يعني فيها أحمرار أو تكون صفراء وهكذا، فينبع منها الماء لونه متغير، فهذا لا يضر. نعم. كذلك الآبار تكون يكون أسفلها يعني شيء يسمى المغرة، ف يعني هذه لا تضر. نعم. وبعض البرك يعني لطول المكث تتغير رائحة الماء، لكن هذا التغير لا يضر ولا يسلبه الطهورية. نعم. إذن قال أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه فمطلق. ماء الغدير كذلك يعني يتغير لونه، لكن أهل البادية يعني نشق عليهم إذا يعني منعناهم من التطهر بماء الغدير، لأنه يعني هذا الماء ملازم للطين ويتغير لونه. فمن تيسير الشريعة يعني ورفع الحرج عن المسلمين جوز الفقهاء التطهر بهذه الأنواع من المياه التي تغيرت. نعم. وهذا التغير لا يضر، لأن هذه الأشياء لا تنفك عن الماء ويشق نزعها، يعني يشق تصفية الماء منها، فيعني رفع الحرج عن الأمة، ويعني هذا من باب التيسير ولله الحمد. نعم. قال فمطلق طهور، أي جميع ما مر من أنواع المياه مطلقة طهورة يصح منه الشرب والتطهير، يعني يصح يعني استعمال هذا الماء في العبادات وفي العادات، يعني مثلا للعادات بالشرب ومثلا للعبادات بالتطهير، سواء كانت طهارة كبرى أو صغرى. نعم. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام المياه، وهو الماء الطهور. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكري. إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر. فالماء الطاهر هذا الذي اختلط بشيء ينفك عنه في الغالب، ومثل له إمامنا بالسكر، فقد يختلط الماء بالسكر، بالعسل، باللبن، يعني بالزعفران، بالعجين وغيره من الأمور التي لا تخلطه في الغالب في العادة. نعم. فإذا اختلط بهذه الأشياء الطاهرة سلبته الطهورية، لكن يبقى ماء طاهر يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات. ولهذا قال فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلا العبادة، خلا أداة استثناء أي إلا العبادة، فلا يجوز للإنسان المسلم أن يتطهر بماء طاهر خالته مثل هذه الأشياء كالسكر وقلنا العسل واللبن وغيره مما يعني لا يختلط به غالبا. نعم. إذن هو هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه، ألا وهو الماء الطاهر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنس نس حكمه. إذن هذا هو القسم الأخير، وهو الماء النجس. إذن تكلم رحمه الله تعالى على الماء إذا خالته شيء من النجاسة، عزكم الله، كالبول والعذرة والدم وما أشبه ذلك من أشياء النجسة. فإذا خالطت الماء وغيرت إحدى أوصافه، ولهذا قال وإن أشيب أي اختلط الماء بشيء نجس لونه أو طعمه أو ريحه، فنحكم عليه بكونه ماء نجس. فهذا الماء النجس لا يجوز استعماله لا في العبادة ولا في العادة، لا يجوز استعماله لا في العادة ولا في العبادة. قالوا لا بأس أن يسقى به الزرع، قالوا لأن جذور النباتات لها سبحان الله يعني إمكانية تصفية الماء. نعم، فما تأخذ النبتة إلا ما يصلحها، الله تعالى أعلم. نعم، إذن هذه أقسام المياه الثلاثة: طهور يصلح للعادة أو للعبادة بشرط أن لا تتغير أوصافه، أن يبقى على أصل خلقته، أو إذا تغير بشيء لا يعني لا نستطيع أن يعني نزح الماء منه ولا تصفيته ويشقه يعني علينا هذا، وهذه المخالطة تكون بسبب نوعية الأرض أو الماء الجاري أو المكان الذي ينبع منه، فهذا التغيير لا يضر. فكل هذه الأقسام تسمى ماء طهور. ثم الماء الطاهر هو الماء الذي اختلط بشيء فك عنه في الغالب وغير أوصافه، قال كاللبن والعسل والسكر وغيره من الأمور التي تغير أوصاف الماء وتكون عادة بعيدة عن الماء ولا تخالطه، فهذا الماء يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، لا يجوز التوضؤ به ولا الاغتسال، نعم، ولا رفع النجاسة. نعم، ثم قال الثالث هو الماء النجس الذي لا يصلح للعادة ولا للعبادة. نعم، قال ابن عاشر رحمه الله تعالى في ذكر هذه الأقسام، قال وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما، إذا تغير بنجس طرح، يعني إذا خلطت النجاسة يطرح الماء لا يستعمل في العادة ولا في العبادة، إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، إذا خلطه الشيء الطاهر يعني ينفك عنه في الغالب يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. نعم، طرح وطاهر عادة قد صلح إلا إذا لازمه في الغالب، هذا يعني الاستثناء في الماء الذي تغير بشيء ملازم له، إلا إذا لازمه في الغالب فمطلق، نعم يعني فهو ماء مطلق أو ماء طهور. نعم، فهذه هي أقسام الماء الثلاث. ثم ختم رحمه الله تعالى بذكر ماء المكروه، قال وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الحدث. فيكره استعمال الماء الذي توضأ به الإنسان أو اغتسل به في رفع الحدث. نعم، ثم قال كما قليل، كذلك يكره استعمال ماء قليل موجود في آنية الوضوء أو آنية الغسل سقطت فيه يعني نجاسة قليلة، وهذه النجاسة لم تغير أوصاف الماء، وقلنا العبرة بالأوصاف، العبرة بالأوصاف، لأنه قد يكون الماء كثير أو قليل واختلطت به يعني شيء من النجاسة لكنها قليلة لم تؤثر في الماء، والماء سبحان الله له قدرة على أن يدافع عن نفسه ويعني تنصهر فيه بعض الأمور الخفيفة فيعني تذوب في الماء ولا يتبين لنا أنه اختلط به شيء، فنحكم على ظاهر الماء بأنه لم يتغير ويجوز استعماله في الطهارة. طيب، إذن هو حكم عليه بالكراهة، ما معنى ذلك؟ يعني إذا وجدنا ماء أفضل منه لم يخلطه شيء وكان ماء كثير وسليما من مخلطة أي نجاسة، فهذا الماء يستعمل ويترك هذا المكروه. لكن إذا لم نجد غيره، مثلا أنا توضأت وكان يعني الماء الذي أتوضأ به ينزل في الإناء، فدخل وقت الصلاة الموالي ولم أجد إلا هذا الماء، أنا مثلا في بادية وفي صحراء، فماذا أصنع؟ تيمم؟ لا يصار تيمم، وعندي هذا الماء الذي يكفيني، ولو قد كنت استعملته في طهارة سابقة فلا يصار تيمم، بل يجب أن يتوضأ بهذا الماء ولا يصار إلى التيمم، فإن تيمم تبطل الصلاة. نعم، إذن الماء المكروه ليس قسما رابعا. أحيانا بعض الطلاب يخطئون لما يعني أطرح سؤال في هذا الباب، يجعلون الأقسام أربعة، فينتبه لهذا، فالماء المكروه يندرج في القسم الأول لأنه يعني يجوز التطهر به ويستعمل في العبادة، لكن يعني إذا وجدنا أفضل منه نترك. نعم، إذن هذا ختام الباب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وكما يعني بينت لكم في بداية الدرس إن شاء الله تعليقاتكم والاستفسارات تكون في صفحة المجموعة إن شاء الله، وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.